شمس المشرق بتدفي، شمس المغرب والعالي، شمس المشرق بتدفي، شمس المغرب والعالي. وانا ما بعرف من الشمس إلا شمس الأغاني، ما بعرف شمس فلسطين ولا شروق الشمس بيافا. قاعد ارسم صورة شمس وجرب هزها من كتافة وعيها وإلا شمسي شمسي شمسي بحيفا وببيت لحمه الله.